بي أبي من ذبت فيه كما دم بي أبي بي أبي من مت منه فرغ حمرة الخجلة في وجنته وضح الصبح يناغي الشفق من لوجدي دلني من لحزني من لصف عاشقا بي أبي